الراديو 90 90 هواها مصر. عمنا وعم الشعر صلاح جاهين كتب في أغنية لي عنوانها المسؤولية، كتب يقول: صناعة كبرى، ملاعب خضرة، تماثيل رخام عالترعة وأوبرا في كل قرية عربية، دي ماهيش أماني وكلام أغاني، ده بر تاني قصادنا قريب يا معدوية. الله يرحمه بقى كان متفائل لأقصى حد والآخر مدى، قالك تماثيل رخام عالترعة. ترعة قال. عمنا مات قبل ما يهدموا تماثيل سوريا ويطربقوا التراث الإنساني على دماغ الناس. عمنا الله يرحمه كان متفائل، بس للأمانة بقى الدواعش ما كانتش أول ناس كسرت التماثيل، وأكيد مش هيكونوا آخر ناس في سلسلة الجهل وإهانة العقل. شوف يا سيدي، لما عرابي خد حصانه وراح على قصر عابدين إلى آخر الكلام اللي احنا حافظينه ده، كان في القاهرة ساعتها كام تمثال مهمين. أول تمثال وأهم واحد فيهم هو تمثال إبراهيم باشا. التمثال ده كان موجود في ميدان العتبة الأول، مش ميدان الأوبرا، ميدان العتبة، وليه حدوتة مهمة قوي. ما تقولولي احكي ايه الغلاسة دي، هو أنا اللي هتكلم لواحد؟ طب حاضر هحكيلكوا وأمري لله. الخديوي إسماعيل لما قفش كرسي الخديوية قرر يكرم أبوه اللي هو إبراهيم باشا ويعمله تمثال، وتشكلت لجنة، واللجنة شكلت لجنة مصغرة، وكان القرار إن فرنسا تعمل التمثال، وهوب الفلوس اتبعتت لفرنسا وتم تكليف جاك مار بعمل تمثال إبراهيم باشا. التمثال اتعمل، ولما اتشحن على مصر جه الخديوي إسماعيل يتفرج عليه، ما عجبوش، حسه مش قد المقام كده، أم قالك لأ ده نحطه في ميدان العتبة الخضراء، الميدان اللي حصل عليه تعديلات كتير قوي، بس التمثال فضل في مكانه قاعد يا عيني قانع وساكت، لحد ما قامت الثورة العربية والدنيا ولعت نار، والشعب قلب على توفيق وعلى عيلة محمد علي والكل كليلة زي ما بقولك كده، وهوب طلع شيخ اسمه عليش. اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه عليش. الراجل ده سخن الناس والمشايخ وقال ان التماثيل دي حرام. سمعت انا الكلام ده فين قبل كده؟ ما علينا، عليش طلع فتوى ان التماثيل حرام، الناس جريت على تمثال ابراهيم باشا وخلعته من مكانه، وشويه جريوا على كوبري قصر النيل ورفعوا اسود قصر النيل. هار اسود الكوبري بقى عريان كده، يخرب عقولكم الفاضيه. وبعد ما خلعوا التماثيل قعدوا يفكروا هيعملوا بيها ايه. طلع واحد منهم وقال لك بقول لك ايه، احنا نسيح التماثيل دي ونعملها فلوس او اسلحه. وهوب اللي جري شمع الفتله وراح يجيب خشب او شويه فحم، والدنيا سخنت. بس كان بقى عرابي ساعتها اتهزم، والانجليز احتلوا القاهره، والخديوي توفيق سيطر على الليله، ورجالته خدوا التماثيل من ايد الناس وراحوا حاطينها في الانتيك خانه. كتشير يا عمي؟ لا مش كتشير، شويه كده والاسود بتوع كوبري قصر النيل رجعوا مكانهم، وتمثال ابراهيم باشا قعد مستني دوره. طب يعني يرجع ميدان العتبة الخضرة؟ قالوا لا الراجل لازم يتكرم بقى شوية، ده تهزق خالص. وقاموا حاطين تمثال في قلب ميدان الأوبرا، أجمل ميدان فيكي يا ميها يا مصر. وفضل إبراهيم باشا في مكانه ده من يومها. والصراحة الراجل ده بقى هو مؤسس العسكرية المصرية الحديثة، تقوله والي ابن والي، تقوله تركي، تقوله ألباني. الصراحة إبراهيم بقى كان واحد من عشاق مصر وترابها، وبنالها مجد حربي مش ممكن يتنسي. لي أخطائه زي بقيت أفراد الأسرة العلوية بس للأمانة بقى كان عسكري دهية وقائد ملوش زي. وفضل تمثال إبراهيم باشا ده شاهد على أمجاد مصر العسكرية، وشاهد على عقول ناس متعصبة حاولت تسيح التمثال ومعاه صورة من صور مجدك يا مصر. ربنا ما يرجع عليش وأمثاله، أو النبي زي ما بقول لكم كده.